بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. قوله من القبل والدبر هذا تفسير لقوله المخرجين، وهي بدل، القبل والدبر بدل من قوله المخرجين بإعادة العامل وهو حرف الجر. الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب بين مذهبه رحمه الله في هذه المسألة، أن الناقض للوضوء عنده يناط بالمخرجين من قبل والدبر، وعليه فإن الدم مثلا إذا نزل من غير المخرجين لا ينقض الوضوء عند الإمام البخاري، والآثار التي ذكرها في هذا الباب تؤيد هذا المذهب الذي ذهب إليه. فالعبرة عند الإمام البخاري بالمخرج وليس بالخارج، بالمخرج، إذا خرجت نجاسة من القبل أو من الدبر تنقض الوضوء، وإذا خرجت من غير القبل والدبر لا تنقض. هذا معنى قوله من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. والبخاري رحمه الله لدقة فقهه، لأن الرجل فقيه، يعني البخاري رحمه الله في الطبقة الأولى من أهل الفقه، لم يجزم في هذه المسألة لأن الخلاف فيها قوي ومشهور، وجمهور العلماء على خلاف هذا الذي ذكره رحمه الله. فلأن المسألة خلافية والخلاف فيها مشهور، والجمهور على خلاف ما ذهب إليه رحمه الله، لم يجزم على عادته، وهذا والله من الفقه والإنصاف، لم يجزم، وهذه عادته في المسائل المختلف فيها لا يجزم فيها بفعل، هذا الغالب، لا سيما إذا كان الخلاف قويا فإنه يأتي في الترجمة إما بسؤال أو بالإشارة للخلاف، لا يذكر عبارة فيها الجد، هذا الغالب، وهذا من فقهه رحمه الله. هذه مسائل خلافية الإنسان يراعي فيها الخلاف، يراعي فيها الخلاف، قوله صواب يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ يحتمل الصواب، هذا من الفقه. المسائل التي فيها خلاف وفيها الأدلة متجاذبة ما يلزم فيها بشيء، ولذلك رأينا حذاق العلماء إذا تكلموا أو أفتوا في مسائل الخلاف يقولون الراجح كذا والأرجح كذا والأصح كذا والأصوب كذا، أما إذا كانت المسألة خلاف فيها ضعيف أو كان القول الثاني قولا شاذا ساقطا، فحينئذ يجزمون يقولون الصحيح كذا الصواب كذا. هذه كنا نسمعها ونقرأها لشيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه طريقته، وهذا من فقهه أيضا، أنه إذا كان الخلاف إذا كان الخلاف قويا بمسألة أو معتبرا فإن الشيخ يستعمل هذه العبارات الأرجح والأصح وأصح قولي العلماء والأصوب. أما إذا كانت المسألة مجزوما بها الخلاف فيها ضعيف أو لا يرتد به أو لا يعتبر فحينئذ يقول الصواب. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، عن هذه أدلته، هذه أدلته التي يعتمد عليها. وهو رحمه الله إذا بوب لمسألة وذكر الآثار والأدلة عليها فالظاهر أن هذا هو اختياره، هذا الذي يذهب إليه. والعلماء رحمهم الله في هذه الحالة ينسبون هذا المذهب إليه، يقولون هذا ذهب إليه البخاري، فيفهمون من صنيعه هذا أنه يذهب هذا المذهب، فمذهبه في هذه المسألة هو ما بوب له ما ترجم له. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا دليل على أن الناقض ما يخرج من المخرجين لقوله تعالى الغائط، والغائط طبعا كما تعرفون كناية عما يخرج من الدبر، لأن الغائط في الأصل الأرض المنخفضة مأخوذ من الغوط. ولما كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا قضاء الحاجة يلتمسون أرضا منخفضة لأنها أستر، فسموا هذا الذي يخرج من الفضلات سموه باسم الأرض باسم المكان، من باب إطلاق الشيء، من باب إطلاق اسم المكان على الشيء الذي يوجد به ويكون فيه، فقالوا الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط. فالله عز وجل ذكر من نواقض الوضوء هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر أربعة أشياء: شيئان متعلقان بالتيمم، فمن كان منكم مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء أو على سفر ليس معه ماء أو ماءه قليل، أو جاء أحد منكم من الغائط يريد أن يتوضأ، أو لامستم النساء الجماع فيريد أن يغتسل. إذن هذه أربعة أشياء لاستعمال الماء أو لاستعمال التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فمن كان منكم مريضا لا يقوى على استعمال الماء أو على سفر ليس معه ماء يكفي، أو جاء أحد منكم من الغائط فيريد أن يتوضأ، أو لامستم النساء فتريدون الاغتسال من الجماع من الجنابة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله عز وجل ذكر من نواقض الوضوء الغائط، هذا إشارة إلى أن العبرة بالمخرج، هذا من فقه البخاري، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء نص على هذا الشيء. وقال عطاء هو ابن أبي رباح الفقيه المكي إمام الحرم رحمه الله: في من يخرج من دبره الدود أو من بتره نحو القملة يعيد الوضوء، لأن العبرة بالمخرج، إذا خرج دود أو قمل من المخرجين يعيد، العبرة بالمخرج. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، هذا خلافا للحنفية. أبو حنيفة وأصحابه يقولون إن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء، ويحتجون بحديث مرسل من مراسيل أبي العالية الرياحي، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. والصواب في هذه المسألة أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، كما قال جابر هنا يعيد الصلاة فقط يبطل الصلاة. وقال الحسن والبصري رحمه الله إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، لأن العبرة بالمخرج لا بالتعليم. إذا أخذ من شعره، يعني هذا المتوضئ بعدما توضأ ومسح على رأسه حلق شعره أو قصر من شعره أو قلم أظافره التي توضأ بها، يعني الماء كان قد جاء عليها أخذها شالها، أو مسح على الخفين ثم خلع الخفين، قال ما يعيد الوضوء، يعني هذه ليست من نواقض الوضوء، لأن الوضوء يكون مما يخرج من السبيلين، وهذه لا علاقة لها بذلك. خلع الخف أو حلق الشعر أو قص الأظفار هذه ما لها علاقة بالسبيلين، قال لا وضوء عليه. إذن هذا الأثر يؤيد هذا المذهب عن الحسن البصري. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، هذا قوي جدا من حيث دلالته، لا وضوء إلا من حدث، والحدث يكون من المخرجين، الحدث يكون من المخرجين، كما جاء في تفسيره رضي الله عنه عندما سئل ما الحدث يا أبا هريرة، كما في الحديث يأتيك، قال الصوت، وفي لفظ آخر قال فساء أو ضرر. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، هذا حديث صحيح. وهذا الحديث له قصة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في شعب بين جبلين، وكان راجعا من غزوة ذات الرقاع التي كانت في جهة نجد، فأرادوا أن يبيتوا تلك الليلة على فم هذا الشعب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتدب رجلين من الصحابة يحرسان الجيش، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، الأنصاري هو عباد بن بشر والمهاجري هو عمار بن ياسر، ويوجد رجل من المشركين كان في هذه الأثناء يتتبع هذا الجيش، جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد حلف هذا المشرك ليصيبن دما من أصحاب محمد، لأنهم كانوا قد أصابوا امرأته وجرحوها أو قتلوها، الله أعلم ما أذكر، فحلف هذا المشرك أن يصيب منهم دما يريد أن يرد الثأر بزعمه. فما زال هذا الرجل يتتبع جيش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى نزلوا في هذا المكان. طبعا عمار بن ياسر الدنيا ليل وتعب وإرهاق وسفر، وهما أراد التناوب في الحراسة، فاتفق على أن عمارا يبيت أول الليل، ينام أول الليل ويبقى عباد يحرس، ثم يستيقظ عمار وينام عباد، هكذا اتفق. نام عمار وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، يريد أن يقضي الوقت في الصلاة، قام يصلي، فجاء المشرك فرماه، رأى الناس نيام وهذا الرجل قائم يصلي، فرماه بسهم فوضعه على صدره، أصابه نزف الدم، ولم يقطع عباد صلاته بل أكمله، رماه بالسهم الثاني، رماه بالسهم الثالث، لما نزف الدم أيقظ عباد عمار بن ياسر فإذا الدم على ثيابه، أخبره بما حصل، فقال له يرحمك الله لما لم توقظني، يعني من الأول سهل، فقال له كنت أتلو آيات في الصلاة ما أحببت أن أقطعها، كان يصلي ويتلو آيات من سورة الكهف كما جاء في بعض الروايات، وهو يتلذذ بها واستمتع بالقراءة وتدبر بكلام الله عز وجل، ما أحب أن يقطع القرآن في الصلاة. هذه القصة، والشاهد فيها أن الدم نزف من عباد، والغالب أنه أصاب الثياب ولا بد من ذلك، وبعد ذلك أكمل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد اطلع ولا شك على هذه الحادثة، ولم يأمر المسلمين ولم يخبرهم ولم يبين لهم أن نزول الدم من البدن ينقض الوضوء، وأن عليك يا عباد أن تخرج من الصلاة في هذه الحالة، ما بين ذلك، فدل على أن نزول الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من السبيلين، فنزول الدم من السبيلين ينقض بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ومستحاضة كما سيأتي هي المرأة التي قد استمر عليها نزول الدم معها نزيف كما يسميه الأطباء اليوم، الدم ينزل باستمرار في وقته وفي غير وقته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة. فهذه القصة دليل على ما ذهب إليه البخاري أن العبرة بالمخرجين. يقول فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، يعني لم يقطعها، والقصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا فيه دليل على أن نزول الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا يؤيد هذا المذهب، لأنكم تعرفون أن الجروح من عادتها أنها تنزف، الجرح ينزف يسيل منه الدم، يكون الدم على فمه، ومع ذلك المسلمون يصلون بجراحاتهم ولا يتحرزون من هذا الدم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء، طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، ومحمد بن علي ابن الحسين، محمد المعروف بالباقر، وسمي بالباقر لأنه بقر العلم، شق العلم يعني، وعطاء ابن أبي رباح المكي، وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وقولهم هذا، هذا القول الذي ذهب إليه أهل الحجاز هو القول الراجح، هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، إلا إذا كان من السبيلين. فإنه ينقض بالاتفاق. يبقى إذا كان الدم فاحشا، إذا كان الدم كثيرا، فأفتى عبد الله بن عباس بإعادة الوضوء. فإذا كان الدم فاحشا كثيرا فالأحوط أن يعيد الإنسان الوضوء. قال: وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. البثرة الخراج الصغير. وبزق ابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى صحابي، عبد الله بن أبي أوفى صحابي، هو آخر الصحابة موتا بالكوفة. بزق رضي الله عنه دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني يحتجم ليس عليه شيء، ليس عليه وضوء، وإنما يغسل المحاجم، يعني مواضع الحجامة، يغسل مواضع الحجامة فقط وليس عليه شيء. وهذا لا شك، يعني هذه الفتوى الأخيرة، هذه الفتوى الأخيرة من ابن عمر والحسن، ظاهرها ويفهم منها أن الدم لا ينقض حتى ولو كان فاحشا، لأن الدم الذي ينزل في الحجامة لا شك أنه كثير، يعني في الغالب يكون كثيرا، ومع ذلك ليس عليه إلا غسل محاجمه. إذن هذه الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله تؤيد بقوة ما ذهب إليه، إلى أن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين، وهو المذهب القوي الراجح إن شاء الله. الآن سوف نسمع الأحاديث أيضا التي ساقها البخاري رحمه الله لتأييد هذا المذهب. نعم، الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لا هنا في ملاحظة، في أيضا حتى في أثر جابر رضي الله عنه، ويذكر عن جابر، نعود إلى الحديث، ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. أيضا هذا الحديث فيه ما يؤيد أن الدم لا ينقض حتى ولو كان كثيرا، لقوله: فنزفه الدم. نزفه الدم يعني سال منه الدم بكثرة، فهذا أيضا يعيد أن الدم لا ينقض حتى ولو كان فاحشا، على خلاف ما ذهب إليه عبد الله بن عباس. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني المتوفى سنة 59 و100، عن سعيد المقبوري المدني أيضا المتوفى سنة 23 و100 أو 25 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وهذا فيه فضيلة انتظار الصلاة. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأن الحدث عند العرب معروف، يعرفون كلمة يحدث والحدث. هذا أعجمي لم يعرف معنى هذه الكلمة، ففسرها له أبو هريرة، قال: الصوت، يعني الضرطة، وكذلك الريح. فهذا الحديث الشاهد فيه قوله: ما لم يحدث، والحدث حصره أبو هريرة في الصوت، فدل ذلك على أن العبرة بما يخرج من السبيلين. ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأغلب، لأن الحدث إذا كان الريح، إذا كانت الريح، إذا كان الصوت ينقض الوضوء فكذلك البول الغائط. إذا كان الشيء الخفيف ينقض، إذا الشيء الغليظ من باب أولى أنه ينقض. ولذلك أبو هريرة فسر الحدث بالشيء الخفيف الريح الصوت، فنبه بالأخف على الأغلب. نعم، الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا ابن عيين عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، المتوفى سنة 27 و200، وهو أخ لأبي داود الطيالسي صاحب المسند، وحديث أبي الوليد الطيالسي في الكتب الستة. قال: حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي الإمام الحافظ المتوفى سنة 98 و100، عن الزهري محمد بن شهاب أبو بكر الزهري حافظ السنة في عصره توفي سنة 24 و100، عن عباد بن تميم عن عمه. عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا هذا يؤيد ما ترجم له البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر الحدث في هذا: يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الحدث فيما يخرج من السبيلين. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البصري المتوفى سنة 400، وحديثه في الكتب الستة. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي الواسطي المتوفى سنة 88، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد ركن من أركان الرواية حافظا محدثا مقرئا له قراءة، ولكنها عند القراء تعتبر من القراءة الشاذة. توفي الأعمش سنة 48 و100، عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية. محمد بن حنفية هذا والد ابن علي بن أبي طالب، ونسب لأمه، أمه من بني حنيفة كما نبهنا عليه، تمييزا له عن الحسن والحسين، لأن الحسن والحسين أمهم فاطمة. قال علي: كنت رجلا مذاعا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود، ويقال المقداد بن عمرو، وعمرو هو أبوه في الحقيقة، والأسود هذا مولاه كما نبهنا عليه في غير هذا الحديث، فسأله فقال: فيه الوضوء. إذن المدي، والمدي هو الماء اللزج الذي يخرج من القبل، يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة أو عند التفكير. هذا الماء اللزج الذي يخرج من الذكر هذا هو المذي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن العبرة بالمخرج، لأن المذي هذا لما كان هذا المذي خارجا من القبل جعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. وهذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله، يعني هذا الحديث فيه مسائل متعلقة بالطهارة تأتي في أبوابها المناسبة لها إن شاء الله. نعم. الحديث الذي بعده ما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي أسامة عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص أبو محمد الكوفي توفي سنة 1520. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي المتوفى سنة 1460، عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي أبو نصر المتوفى سنة 1920. ويحيى بن أبي كثير أحد أئمة السنة والحديث في عصره، وكان قرين الزهري وشبيه الزهري في الكثرة والحفظ والإتقان أيضا. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء بالمدينة، واختلف فيه هل هو من السبعة أو من غير السبعة. توفي سنة 94 على خلاف في زمن وفاته، لكن لعل هذا هو الأشهر. أن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار أيضا أحد الفقهاء بالمدينة، وأخوه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة بالاتفاق. وعطاء متوفى سنة 94 كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. والذهبي يقول توفي سنة 300. أن زيد بن خالد أخبره، زيد بن خالد الجهني الصحابي المتوفى سنة 78 بالكوفة، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني، يعني جامع ولم ينزل المن. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره فقط بدون غسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا، قال: الحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك، يعني أمروه بالوضوء فقط. لكن هذا منسوخ، الاكتفاء بالوضوء بعد الجماع بدون من بدون إنزال هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بعد ذلك بالغسل كما في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد الإمام مسلم في صحيحه ولو لم ينزل. وحديث عائشة أيضا في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا هناك أحاديث ثابتة في الصحيحين تدل على أن هذا الحكم منسوخ. فإن قال قائل هذا عثمان وهذا علي وهذا الزبير وطلحة وأبي بن كعب، قلنا يحتمل أنه قد خفي الناسخ على هؤلاء الأفاضل، والعالم الكبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تخفى عليه السنة، قد يخفى عليه الحكم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن عنده علم في مسألة ميراث الجدة أنها ترث السدس، خفي عليها، وهو الملازم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أخبره بذلك محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، أخبره بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورث الجدة السدس فحكم بذلك. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بعد أبي بكر أيضا خفي عليه أن الاستئذان ثلاثة، فإن لم يؤذن وإلا فارجع كما في حديث أبي موسى، وطلب من أبي موسى أن يأتيه بشاهد يشهد له يصح في هذا الحديث، وذهب أبو موسى إلى الأنصار وطلب من يشهد له، وقام معه أبو سعيد الخدري كما معروف. فالصحابي الكبير من أصحاب رسول الله قد تخفى عليه السنة، قد يخفى عليه الحكم الشرعي، قد يخفى عليه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وارد. فعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب لا شك هؤلاء من كبار العلماء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفتون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ربما خفي عليهم الناسخ لهذا الحكم الذي أفتوا به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اختلفوا فالحجة في من؟ الحجة في سنة رسول الله، وقد جاء في سنة رسول الله ما يقضي بنسخ هذا الحكم. وسيأتي باب إن شاء الله بهذه المسألة، وإن كان البخاري رحمه الله أيضا ممن ترددوا في هذه المسألة، ولكنه قال إن الغسل أفضل خروجا من الخلاف. وعلى كل حال ليس هذا الموضع موضع هذه المسألة، مسألة تأتي إن شاء الله في باب خاص بها إن شاء الله. نعم. الحديث الذي بعده ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أنه قال أخبرنا النضر أنه قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق هو بن منصور الكوسج، والكوسج لقب، والكوسج هو الذي لا تنبت له لحية في عارضيه، لحيته في الذقن فقط. توفي الكوسج رحمه الله سنة 51 و200. قال أخبرنا النضر النضر ابن شميل البصري المتوفى سنة 400 وهو من الطبقة التاسعة من طبقة الشافعي، وتوفي في السنة توفي فيها الشافعي. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي واسطي ثم البصري إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث شعبة رحمه الله توفي سنة 60 و100. عن الحكم، الحكم ابن عتيبة الكوفي، قال الذهبي: عابد قانت ثقة صاحب سنة، توفي سنة 1500. وقال صاحب سنة لأن الكوفيون يغلب عليهم ماذا؟ بدعة تشيع. فسني عثماني في الكوفة عجيب، قال صاحب سنة ما عنده تشيع هذا الرجل. عن ذكوان أبي صالح السمان أو الزيات، راوي مشهور ثقة، توفي سنة 1100، وسمي بالزيات أو السمان لأنه كان يجب الزيت أو السمن إلى الكوفة. يأتي هو مدني، أبو صالح السمان مدني، لكنه كان يتاجر في العراق، يذهب العراق فيسمع منه العراقيون. الأعمش عراقي كوفي سمع منه هناك، والله أعلم. كذلك الحكم، لأن الحكم بن عتيبة من طبقة الأعمش، فالحكم بن عتيبة والأعمش وهؤلاء سمعوا منه إذا رحل إليهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء رأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلنا أعجلناك. يعني هذا الرجل كان يقضي حاجته مع أهله، فلما جاءه الخبر، لما قيل له إن رسول الله يريدك، ترك وطره وقام واغتسل وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قضى وطره من أهله، قام. فالنبي قال: لعلنا عجلناك، يعني ما قضيت حاجتك ولم تقضي وطرك. فقال: نعم. يعني الرجل ما انتهى من حاجته من أهله، قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أعجلت، يعني أثناء الجماع، أو قحط يعني لم تنزل، ما أنزلت، يعني قمت من الجماع بدون إنزال، أو ما استطعت أن تنزل أن تمني، فعليك الوضوء فقط، لا يلزمك الغسل، عليك الوضوء. هذا كالحديث الذي قبله، هذا الحكم كان في الأول، هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ كما نبهت عليه. قال البخاري رحمه الله: تابعه وهب قال حدثنا شعبة، هذا وهب ابن جرير بن حازم، تابع من؟ تابع النضر ابن شميل. قال أبو عبد الله من هذا؟ البخاري. ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، غندر محمد بن جعفر البصري حافظ ثقة، والذي لقبه بغندر شيخه شعبة، ويحيى هو ابن سعيد القطان أيضا حافظ إمام ثقة الحجة رأس في هذا العلم، روي هذا الحديث عن شعبة ولم يقول الوضوء، يعني ما قال فعليك الوضوء، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال أي وإن لم يكن معه جماع. صدق رحمه الله، كلمة النووي هذه هي الفصل، يقول الأمة الآن مجمعة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يكن معه إنزال، وعلى وجوب الغسل بالإنزال ولو لم يكن معه جماع. هذا الفقه في هذه المسألة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.